بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. إحدى المواضيع التي تتعلق بعالم الآخرة كما تتعلق بعالم الدنيا موضوع الشفاعة. الشفاعة هنالك مباحث متعددة، وفي هذه الليلة نعرض بإذن الله تعالى إلى مجموعة من هذه المباحث المبحث الأول: مفهوم الشفاعة. المبحث الثاني: أنواع الشفاعة. المبحث الثالث: الشفاعة في القرآن الكريم. المبحث الرابع: الشفاعة في الأحاديث المروية. المبحث الخامس: شفاعة الأولياء في هذه الحياة. المبحث الأول: مفهوم الشفاعة. ما هو مفهوم الشفاعة؟ الشيء الذي يظهر من كلمات بعض اللغويين أن الشفاعة عبارة عن انضمام الشيء إلى مثله. هذه عملية الانضمام يقال لها الشفاعة. وأكثر ما تطلق هذه اللفظة على انضمام العنصر الأقوى إلى العنصر الأضعف لإعانته على الوصول إلى هدفه. هنالك عنصر له هدف معين ولكن له قصورا بمفرده في البلوغ إلى هذا الهدف، لا يتمكن أن يصل إلى ذلك الهدف، ف فيأتي هنالك عنصر أقوى وينضم إلى هذا العنصر الأضعف ويعينه في الوصول إلى هدفه. أكثر ما تطلق كلمة الشفاعة في هذا النحو من الانضمام. المبحث الثاني: أنواع الشفاعة. الشفاعة تتنوع إلى نوعين. النوع الأول: الشفاعة في إطار عالم التكوين. النوع الثاني: الشفاعة في إطار عالم التشريع. لتوضيح النوع الأول نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن عادة الله تعالى جرت لا لقانون الذاتية الذي يقوله بعض الفلاسفة. بعض الفلاسفة يعتقدون بقانون الذاتية ويقولون الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، لا لهذا القانون، وإنما لاقتضاء الحكمة البالغة. عادة الله سبحانه وتعالى جرت على ألا تجري الأمور إلا بأسبابها. وهنالك رواية في كتاب الكافي: الحديث الشريف يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. فأنتم وكل شيء له هدف في هذا الكون، إذا أراد أن يصل إلى هذا الهدف يحتاج إلى مساعدة سبب من الأسباب، ولا يمكنه عادة أن يتلقى الفيض مباشرة من الله سبحانه وتعالى. أنتم في الشتاء تريدون الدفء، تقولون، تتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى وتقولون: يا الله هبني الدفء. هذا ممكن أو غير ممكن؟ الجواب على ذلك: خلافا لرأي بعض الفلاسفة ممكن. الله تعالى يمكن أن يعطيكم الدفء مباشرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. الله تعالى يقول لكم طبقا لهذا الحديث الشريف: إنني لا أجري الأشياء إلا بأسبابها. إذا أردتم الدفء فإني جعلت الدفء مثلا عن طريق الطاقة الكهربائية. الجأوا إلى الطاقة الكهربائية تحصلون على الدفء. فإذا في إطار عالم التكوين الطاقة الكهربائية تكون شفيعة لكم في الوصول إلى هدفكم وهو الدفء. هنالك بذرة، هذه البذرة تريد أن تخلع عن ذاتها أكفان الموت. هذه البذرة بذرة ميتة تريد أن تخلع أكفان الموت وترتدي حلل الحياة. لكن هذه البذرة بمفردها لها قصور ذاتي عن الوصول إلى هذا الهدف. الله تعالى جعل في النظام التكويني شفعاء لهذه البذرة. هؤلاء الشفعاء ينضمون إلى هذه البذرة ويساعدونها على الوصول إلى هدفها. من هم هؤلاء الشفعاء؟ التربة، الأملاح الموجودة في التربة، الهواء، الماء، الطاقة الشمسية، هذه كلها تجتمع وتعين هذه البذرة حتى تتحول إلى نبتة. هذه شفاعة تكوينية. بعض العلماء يعتقدون أن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه الشفاعة التكوينية. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لاحظوا جو الآية، جو الآية يتناول نظام التكوين لا نظام التشريع. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، تدبير، إدارة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. جو الآية جو التدبير التكويني، ولا تتحدث الآية الكريمة حول إطار عالم التشريع. الله تعالى هو المدبر، الله سبحانه هو المؤثر، وهنالك شفعاء ولكن بعد إذن الله تعالى. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إذن إذا أردنا أن نختصر الشفاعة في إطار عالم التكوين في كلمة واحدة، نقول الشفاعة التكوينية عبارة عن توسط الأسباب بين المسببات وبين الله سبحانه وتعالى. هذا التوسط وهذه الوسطية يقال لها عملية الشفاعة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الشفاعة في إطار عالم التشريع. ما هو عالم التشريع؟ عالم التشريع هو عالم التكليف. عالم التكليف يعني عالم الأمر، يعني عالم النهي. هذه الأوامر والنواهي لها تبعات. الأوامر امتثالها يتعقبها أو تتعقبها درجات، مخالفة الأوامر ومخالفة النواهي تتعقبها دركات. هذه تبعات التكاليف. هذا الامتثال يتبعه أو تتبعه درجات، وهذه المخالفة تتبعها دركات. واحد على أثر الامتثال بلغ درجات معينة، يأتي الشفيع وهو خاتم الأنبياء محمد، اللهم صل على محمد والذين فوضت إليهم الشفاعة، ويرفعه من هذه الدرجة إلى درجة أعلى. هذه شفاعة في إطار عالم التشريع. هذا الرجل على أثر مخالفته سقط في دركات. هنالك بعض الأفراد يدخلون نار جهنم والعياذ بالله، ويبقون فيها فترة، ولكن الرحمة الإلهية وشفاعة الشافعين تدركهم فتستنقذهم من هذه الدركات وتنقلهم إلى مكان آخر، إلى الجنة مثلا. هذه شفاعة في إطار عالم التشريع. ربما تنفك في شخص أو في جهة الشفاعة بالمعنى الأول عن الشفاعة بالمعنى الثاني، وربما تنفك الشفاعة بالمعنى الثاني عن الشفاعة بالمعنى الأول، وربما تجتمعان. خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وأولياء الله العظام، الله تعالى منحهم كلا النوعين من الشفاعة. الشفاعة في إطار عالم التكوين، والشفاعة في إطار عالم التشريع. البحث الثالث الشفاعة في القرآن الكريم. إذا ألقينا نظرة على آيات الشفاعة في القرآن الكريم، يمكن أن نصنفها إلى أربع طوائف. دققوا في هذه الطوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تنفي الشفاعة بقول مطلق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة ماكو شفاعة، بالدنيا أكو شفاعة، الشفاعة تجي وتخرج المجرم من السجن، ولكن يوم القيامة ماكو شفاعة. والكافرون هم الظالمون. الآية الأخرى الله تعالى يحكي عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآية الأخرى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي الطائفة التي تقول إن الشفاعة بيد الله وحده، هنالك شفاعة، ولكن الشفاعة محصورة بيدي الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: قل لله الشفاعة جميعا. في آية أخرى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الطائفة الثالثة: الآيات التي تقول إن هنالك شفعاء ولكن بعد إذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. في آية أخرى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الطائفة الرابعة هي الطائفة التي تثبت الشفاعة ضمن شروط موضوعية معينة. الله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ورضي له قولا. لعل الآية تتناول قضية الشفاعة. هذه طوائف أربع. ما هي الحقائق التي نستخلصها من هذه الطوائف الأربع؟ هنالك ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى: هنالك نوعان من الشفاعة، شفاعة مرفوضة وشفاعة مقبولة. الشفاعة المرفوضة تنفيها الطائفة الأولى. شفاعة الأصنام، الأصنام لا تملك الشفاعة. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، الكفار لا تشملهم الشفاعة. وكنا نكذب بيوم الدين فما حتى حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة التي كان يتصورها اليهود وإلى الآن يتصورونها، يقولون نحن شعب الله المختار، ونحن مهما فعلنا فنحن في الجنة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات. المسيحيون الآن يقولون المسيح افتدانا، المسيح صلوات الله عليه صلب وانتهى كل شيء، نحن كلنا أهل الجنة. الآيات التي تنفي الشفاعة تنفي الشفاعة المرفوضة ولا تنفي الشفاعة المقبولة، كما أن الآيات التي تنفي الخلة، لاحظوا الآية الأولى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هل الخلة مطلقة منفية أو هنالك نوعان من الخلة؟ خلة منفية وخلة مثبتة، أيهما؟ القرآن الكريم ولو يقول ولا خلة، ولكن هذه هي الخلة المرفوضة. بأي دليل؟ بدليل قوله تعالى في آية أخرى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن هنالك خلة، هنالك صداقة، صداقات الأفراد في الآخرة تتحول إلى عداوات، فلا خلة، ولكن المتقون خلتهم ثابتة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ماذا تقولون في قوله تعالى ولا خلة؟ ماذا تقولون؟ هذا نفي الخلة مطلقة أو نفي الخلة المرفوضة؟ نفس الكلام نقوله في قوله تعالى ولا خلة ولا شفاعة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، الشفاعة المقبولة كلها بيد الله. تجاوزنا الشفاعة المرفوضة، الشفاعة المقبولة كلها بيد الله. وهل هنالك شيء في الكون ليس بيدي الله سبحانه وتعالى؟ أكو شيء في الكون خارج عن قدرة الله سبحانه؟ هل تملكون لأنفسكم نفعا؟ لا. هل تملكون لأنفسكم ضرا؟ لا. نحن البشر لا نملك أي شيء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. تملك أو لا تملك؟ تملك ولا تملك؟ الآية الكريمة تقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن تملك ولا تملك؟ النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تملك نفعا ولا ضرا إلا ما ملكك الله. إذن أنت تملك ولا تملك؟ هل تتمكن أن تحرك يدك؟ هل تتمكن أن تحرك أجفان عينك؟ الجواب تملك ولا تملك. هل يتمكن الشخص أن ينتحر؟ الجواب يملك ولا يملك. الملك الحقيقي بيدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أبدا، لا أملك، ولكن المالك الحقيقي إذا ملكك فهل تملك أو لا تملك؟ أكو هنالك مسألة بالفقه أن المولى إذا ملك عبده فهل يملك هذا العبد أو لا يملك؟ المولى الحقيقي هو الذي يملك، ولكن يملك أن يملكك. فإذا الآيات التي تحصر الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى لا تنفي وجود الشفاعة لأفراد آخرين. لماذا؟ لأن الشفاعة الحقيقية والشفاعة الذاتية بيد الله، ولكن الله تعالى ملك هذه الشفاعة لأفراد معينين. فلا يوجد هنالك تناقض بين الطائفة الثانية التي تحصر الشفاعة في الله والطائفة الثالثة التي تثبت الشفاعة لغير الله. ولا يشفعون قل إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة إن الشفاعة لها شروط موضوعية، ولا تكون عبثا واعتباطا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه هي الحقائق الثلاث التي نستنبطها من هذه الطوائف الأربع من الآيات القرآنية. المبحث الثالث الشفاعة في الأحاديث المروية. هل الشفاعة فكرة شيعية؟ أحد المفكرين يقول الشفاعة عقيدة اختلقها الكهان، الكهنة اختلقوا هذه العقيدة. الشفاعة فكرة شيعية؟ هل الروايات الشيعية هي التي تحتوي على مفهوم الشفاعة فقط؟ الجواب كلا. أمهات المصادر الشيعية والسنية تحتوي على روايات صحيحة وصريحة حول قضية الشفاعة. أنا أكتفي لكم في هذا المبحث الرابع بذكر بعض الروايات من أصح الكتب عند العامة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا نتطرق إلى بقية الكتب. الآن أكو موضة جديدة عند بعضهم كلما تستدل عليه برواية يقول هذا الكتاب ضعيف، هذا الكتاب مو عالم إلنا، هذا من علماء الشيعة. كثير من علمائهم من كتبهم يقولون هاي مو كتبنا، هاي كتب الشيعة. ولكن ما يتمكن واحد يقول إن البخاري كان عالم شيعي، لا يتمكنون أن يقولوا صحيح البخاري مو صحيح. في منطقه. صحيح البخاري عندهم أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى. إذا فرضنا أن مجموعة لا يقبلون الصحاح الستة، يقول لا نعتقدها صحاحا، ولكن صحيح البخاري صحيح عنده، وصحيح مسلم صحيح عنده. الروايات كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن أكتفي ببعض الروايات. البخاري المجلد الأول صفحة 86 عن النبي صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها وأعطيت الشفاعة. صحيح البخاري المجلد الأول صفحة 86 والمجلد الأول صفحة 113. صحيح البخاري المجلد الخامس صفحة 228 باب قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عن ابن عمر: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كأنه الكلمة جثا يعني جاثون، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله. كلمة آله مني لا من صحيح البخاري. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، أي يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا مقام الشفاعة. رواية أخرى، رواية طويلة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله: ثم أخر له ساجدا، يعني لله تعالى، فيقال يا محمد صلى الله عليه وآله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطح واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله أشفع لهم، فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، يعني من جهنم، من قال لا إله إلا الله. صحيح البخاري جزء 8 صفحة 202. والروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم كثيرة، نكتفي منها بهذا المقدار. إذا نتمكن أن نقول إن فكرة الشفاعة كما وردت في المصادر الشيعية وردت في المصادر السنية أيضا، ولا يمكن لأحد من المسلمين أن ينكر هذه الفكرة. المبحث الخامس والأخير: شفاعة الأولياء في هذه الحياة. الأولياء يشفعون في هذه الحياة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان شفيعا للأمة، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله ويستشفعون بالنبي صلى الله عليه وآله. الآية الكريمة تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واحد يقول: ما الداعي إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ بعض يقولون: لا كهنوتية في الدين، الله روح إلى الله تعالى مباشرة، ليش تروح إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. طبق هذه النظرية النبي يقول: ليش جايين عندي؟ روح عند الله، لا كهنوتية في الدين. الآية هكذا تقول: واستغفر لهم الرسول، يعني صار شفيع بينهم وبين الله. لوجدوا الله توابا رحيما. في قضية يوسف ويعقوب القرآن الكريم يقول: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. يعقوب ما قال لهم: يا مشركين ليش تجون عندي؟ روحوا عند الله. إنا كنا خاطئين. ماذا قال يعقوب؟ قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هل انقطعت هذه الحالة بموت النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي لم ينقطع عنا. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لم ينقطعوا عنا. الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الذي تنتظره بعنوان المنجي البشرية كلها موجود بيننا وهو حاضر وناظر. هؤلاء الأولياء شفعاء بيننا وبين الله، يجب أن نلجأ إليهم في مشكلاتنا. إذا واحد ما لجأ إليهم، ما طلب شفاعتهم في هذه الدنيا، فالعتب عليه. إذا الماء موجود وأنت عطشان ما ذهبت إلى الماء، فالعتب عليك. النبي الأعظم موجود، أئمة أهل البيت موجودون، الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه موجود، يجب أن نلجأ إليه. إذا واحد عنده مشكلة، عنده مشكلة دينية، عنده مشكلة اجتماعية، عنده مشكلة اقتصادية، عنده مشكلة طبية صحية، أي مشكلة في أي بعد من الأبعاد يجب أن يلجأ إليها. هؤلاء الملايين الذين يذهبون إلى مشهد، رايحين إلى مشهد أنتم، الذين لم يذهبوا يشاهدون في القنوات الفضائية، هؤلاء الملايين كم مليون واحد يرحون إلى مشهد؟ أحد الإخوة نقل لي لعل الإحصائية غير دقيقة لعله أكثر، قال حوالي 14 مليون في كل عام يذهبون إلى مشهد وينهالون على تلك الأعتاب الطاهرة ويقبلونها ويأخذون حاجاتهم من الإمام الرضا بإذن الله تعالى. إذا هؤلاء الملايين ما كانوا يجدون شيئا، ما كنتم تجدونهم في مشهد. إذا رحت على باب رجل من الرجال، شفت الفقراء صف، اصطفوا صفا على هذا الباب، 100 واحد، 40 واحد، 20 واحد، هذا الدليل على أن صاحب هذا البيت أعطاهم وجهه، وإلا إذا اليوم الأول قال لهم لا روحوا نهرهم بعد ما يجون إلى باب بيته. إذا شفت فقراء على باب بيت يأتون، هذا الدليل على أن صاحب هذا البيت أعطاهم وجه. هؤلاء الملايين الذين يأتون إلى مشهد، لماذا يأتون إلى مشهد؟ لأنهم رأوا شفاعة من صاحب هذا القبر الإمام الرضا صلوات الله عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الملايين التي تفد على كربلاء لزيارة ضريح الحسين صلوات الله عليه، رغم الإرهاب ورغم الخوف ورغم السيارات المفخخة، كل واحد عندما يطلع لا يضمن نفسه، يمكن بعد لحظة ينفجر بسيارة مفخخة أو بانتحاري مضلل. أولا لأنه يعرفون لصاحب هذا القبر مقاما عند الله ومكانة عند الله، وثانيا لأنهم وجدوا طوال 1400 عام، هذه مو ظاهرة جديدة، الفضائيات الآن تنشرها، ولكنها هذه الظاهرة من 1400 عام، لأنهم وجدوا أن صاحب هذا القبر شفيع لهم عند الله سبحانه. الأخبار المنشورة نقلت حتى امرأة غربية لا تعتقد بالإسلام وبهذا الدين، الناس رأوها فجأة تقتحم حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه وهي تنادي بلغتها أريد طفلا أريد طفلا، وبيدها علم أخضر. ما هي القضية؟ تبين أن هذه المرأة الغربية التي لا تؤمن بهذا الدين سمعت أن صاحب هذا القبر له مقام عند الله، وهذه المرأة متزوجة من مدة ولم ترزق أولادا، تطلب الولد من صاحب هذا القبر، وقالت إذا استجيب دعائي أنا أسلم وأؤمن. هذه شفاعة الأولياء في هذه الدنيا. ننقل لكم هذه القضية. هذه القضية كان هنالك عالم من العلماء في قم المشرفة يقال له السيد الحجة معروف. هذه القضية منقول عنه، يقول أنا في أيام طلبي للعلم، الظاهر في بدايات طلبه للعلم، مررت بضائقة اقتصادية شديدة، عنده زوجة عنده أطفال، الأطفال ما يفهمون منطق، ما يمكن تقول للطفل أنا ما عندي، الطفل بالليل يريد عشاء قول أنا ما عندي، ما يفهم هذا المنطق. في يوم من الأيام وهو في خضم هذه الضائقة الشديدة عندما يريد أن يخرج من البيت لطلب العلم، تقول له زوجته يا فلان ماكو شي في البيت، كل شي ما عدنا اليوم، غدا ما عدنا. فيحني رأسه خجلا، ماذا يقول؟ ما عنده. الظهر

كلمة. فتألمت جدا على أنني لم أستطع الاحتفاظ بهذا السر. هذا السر ينبغي ألا يباح حتى لمثل الشيخ مرتضى الحائري الذي هو قمة من القمم في علمه وتقواه وزهده. هذا الباب مفتوح، الباب المفتوح. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله باب من أبواب الشفاعة إلى الله، وهو الباب الأعظم. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أبواب الشفاعة إلى الله في هذه الدنيا. الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه باب من أبواب الشفاعة إلى الله سبحانه. ينبغي علينا جميعا ألا نغفل دخول هذا الباب. نطلب من الله تعالى بشفاعتهم أن يعطينا كل ما نريد، أن يعطينا خير الدنيا والآخرة، الحاجات الشخصية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات الدنيوية، الحاجات الأخروية، أوضاع المسلمين، كلها يجب أن نطلبها منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.